هي في سورة المجادلة: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، يرجعوا تاني إيه؟ الله. يبقى إذن أنات فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا، فإن لم تغني أغنت إيه؟ أغنت عزائمه. الحق قل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. نغريه، ما هو الإغراء؟ الإغراء يقابله التحذير. الإغراء أن تحمل مخاطبك على أمر محبوب، يقول لك يغريه بكذا، يغريه بأنه يفعل به. وإن كان التحذير بتحذره عن شيء مكروه، يسموه باب الإغراء والتحذير. افرض مثلا أن احنا قاعدين كده في حتة، وبعدين واحد منا شاف تعبان، هيقول بصوا شوفوا تعبان ومش عارف ايه، خافوا منه، ده هو التعبان. يعني معناها ايه؟ هذا التحذير بقى، اسمه ايه؟ تحذير. الأدب يبقى اسمه ايه؟ تحذير. واحد مثلا مش عارف يقولك ايه، بينده النجده، لكن الاغراء ان تحبب الى المخاطب فعلا، تحب ان يسارع اليه. فمعنى لنغرينك بهم يعني نسلطك عليهم، والاغراء لامر محبوب. وحيبقى الاغراء ده محبوب ليه؟ لانك انت شفت من مكائدهم ما ايه، ما فزعك واقلقك. الجماعه دي المنافقين اغبياء، ولذلك القران يعرضها عرض جميل: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره. طب ما دام بيحذروا وعرفوا ان في ربنا بينزل كلام ويخافوا مني، يبقوا بيعملوا العمليه دي ليه؟ يبقى غباء ولا مش غباء؟ لا، أهم من دي كمان: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ربنا ما بيعذبناش ليه باللي نقوله في نفسهم؟ طب تعالوا أنتم بتقولوا ويقولون في أنفسهم، مش بيقولوا للناس ولا يقولوا بقى، لأن لما تقولوا ويقولون دي جمع وفي أنفسهم جمع، يبقى بيقولوها البعض ولا كل واحد بيقول في نفسه؟ كل واحد بيقول إيه؟ طب ولما يكون كل واحد بيقول في نفسه، ما الذي أعلم رسول الله بذلك؟ يبقى الله، يبقى مدام عارفين ان المسألة رسول الله موصول بربه وحيفضحهم، ليه العملية بتبقى في غباء ولا لا؟ يبقى غباء. لنغرينك بهم، ومدام نغرينك بهم احنا اللي هنسلطك، وانتم ستصيرون الى قوة تغرى بعدوها، هتفتفت لهم انجلوا على المدينة وسابوكوا خالص. وقد كان ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قليل مين؟ قليل منهم اللي إياه، ولا مجاورة قليلة في زمن قليل حد ما يرتبوا لهم حتة ما أقدر يروحوا؟ نعم.